مستقبل الجاه وخليها البيت بالأحبة يتزاها. يا ابو العريس قوم استقبل الجاه وخليها البيت بالأحبة يتزاها. ام العريس بين الناس بتتباهى يا بيت العز يلي مزين بسيوفها. الشباب نزلوا بساحية الدبكي والإيد بإيد والخطوة عالدر بكي. الشباب نزلوا بساحية الدبكي والإيد بإيد والخطوة عالدر بكي. يا هالعريس قوموا لبس هالشبكي غرد يا طيب معصومي كل رفوفة. الزين بيها الليلة يتهنى يا ورد الدار زين صوان الحنا. عريس الزين بيها الليلة يتهنى يا ورد الدار زين صوان الحنا. سامع صاهيل وفارس عالمهرة عنا للحنا. وي يا عريس بدي